نبدا درسنا هذا المساء بالله وتوفيقه. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم صل وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. يقول الامام ابو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب في الاجتماع على الطعام. حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال اخبرنا الوليد بن مسلم قال حدثنا وحشي بن حرب عن ابيه عن جده ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، انا ناكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. قال ابو داود: اذا كنت في وليمه فوضع العشاء فلا تأكل حتى يأذن لك صاحب الدار. قال السائل المنذري، قال المنذري خرجه ابن ماجه، وذكر الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: وحشي بن حرب شامي تابعي لا بأس به. ذكر عن صدقة بن خالد أنه قال: لا تشغل به ولا بأبيه. إيش قال عندي في تخريج الحديث؟ أحسن الله إليكم. قال: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف. وحشي بن حرب الحفيد لين الحديث وأبوه مجهول. وحشي بن حرب لين الحديث. ليش؟ وحشي بن حرب الحفيد. الحفيد. نعم. لين الحديث وأبوه مجهول، ومع ذلك فقد حسنه الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء. قال: ويشهد له حديث جابر عند أبي يعلى والطبراني والبيهقي في الشعب، ولفظه: إن أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي ورجاله ثقات. وحديث عمر عند ابن ماجه بلفظ: كلوا جميعا ولا تتفرقوا فإن البركة مع الجماعة، وإسناده ضعيف. وحديث أنس بن مالك قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجمع له غداء ولا عشاء من خبز ولحم. وحديث إيش؟ وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجمع له غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ظفف، أي اجتماع الناس. إلا على ظفف بالضاد وفائين. لا ظفف. ظفف. ظفف. أي على النام. أي اجتماع الناس، وإسناده صحيح. الألباني الشيخ يقول حسن، يعني السنة هذا ضعيف لكن له شواهد تقوى بها فيكون حسنا، فيكون حسن. هذه الشواهد تدل على الاستماع على الطعام لا بأس به. والآية الكريمة: فلا جناح عليكم تأكلوا جميعا أو اشتاتا. آية النور: فلا جناح عليكم جميعا، ليس عليكم جناح تأكلوا جميعا أو اشتاتا. ليس على ما حرج ولا على الذي حرج ولا على الذي حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو اشتاتا. فلا بأس الإنسان أن يأكل يعني وحده أو يأكل مع غيره، ولكن هذا الحديث مع الشواهد يدل على أن الاجتماع يعني هذا الطعام من أسباب حصول البركة. نعم. يعني يسر الاجتماع هو أحسن، وإن لم يتيسر فالأمر في ساعة، فالله تعالى نفى الجناح، قال: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. وهذه العبارة تتبع عليها أثار الشارع هنا، ذكر الشارع. نعم. شوف كلام الشارع. نعم. قال: قوله إنا نأكل ولا نشبع معناه بالفارسية بتحقيق ما في خوير ويسرن مشوين. هذا ترجمة يعني. ترجمة بالفارسية. والشبع نقيض الجوع، وبابه سمع يسمع. شبع يشبع، سمع يسمع. نعم. أي حال تفترقون، أي حال الأكل، بأن كل واحد من أهل البيت يأكل وحده. واذكروا اسم الله عليه في ابتداء أكلكم يبارك لكم فيه، أي في الطعام. فقد روى أبو يعلى في مسنده وابن حبان والبيهقي والضياء عن جابر مرفوعا أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي. وروى الطبراني عن ابن عمر موقوفا طعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية فاجتمعوا عليه ولا تفرقوا. وأما قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا واشتاتا فمحمول على الرخصة أو دفعا للحرج على الشخص إذا كان وحده إذا كنت في وليمة إلى آخره. ليست هذه العبارة في بعض النسخ. يعني مقصود أبو داود فيه كنت في وليمة فوضى على شافة لا تقول حتى ذلك صاحب الدار. نعم يعني صاحب الدار هو الذي يقول تفضلوا سموا الله وهكذا. فإذن الاجتماع على الطعام أفضل تيسر، وإن لم يحصل الاجتماع فالأمر واسع سواء أكل وحده وأكل مع غيره، فإذا تيسر الاجتماع فهو أفضل. نعم. وإن كان الشيخ متيسر ولم يجمع. نعم. يشاهد الآن في الاجتماعات الكبيرة أن كل واحد يأكل. هنا المؤلف في الترجمة قباب الاجتماع للطعام ما ترك الحكم على الترجمة لأن الحديث ضعيف، ترك هذا يتأمل طالب العلم ينظر في النصوص. والتقدير على إذا على يعني تحسين الحديث قباب في الاجتماع على الطعام وأنه سبب البركة، لكن المؤلف ما جزم بالحكم لأن المسألة فيها الحديث في كلام فهم يجتمع على الطعام وأنه سبب البركة. نعم. ومن أسباب البركة فاجتمعوا على طعامكم وذكر اسم الله، اجتمع على الطعام مع ذكر اسم الله من أسباب البركة. ويد الحديث طعام الواحد يكفي طعام الاثنين يكفي طعام الاثنين يكفي الأربعة طعام الأربعة يكفي الثمانية فاجتمعوا عليه وتفرقوا. الشواهد مع الشواهد. نعم. الأمر في هذا واسع، الرخصة لا بأس، يعني يرخص الإنسان يأكل وحده أو ما غيره، ولكن الاجتماع على الطعام مع التسمية من أسباب البركة لهذا الحديث ولما يشهد له من النصوص الأخرى. نعم. أحسن الله إليك. باب التسمية على الطعام. حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. نعم. قال أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه، والحديث صحيح وفيه مشروعية التسمية عند دخول البيت وعند الطعام، فيه أن الشيطان إذا ذكر اسم الله فإنه عند دخوله فإنه لا مبيت له، وإذا ذكر الله عند الطعام فإنه لا طعامه، وإذا لم يذكر اسم الله عند الطعام فإن الشيطان يشاركه، وكذلك إذا لم يذكر الله عند الدخول يشاركه في المبيت ويشاركه في العشاء. إذن الحديث في مشروعية واستحباب التسمية عند دخول البيت وعند الطعام، ولا مبيت لكم يعني لا موضع بيتوت لكم، ولا عشاء هو الطعام الذي يؤكل في العشي وهي من صلاة المغرب إلى العشاء بكسر العين، أي لا يحصل لكم مسكن وطعام بل صرتم محرومين بسبب التسمية. قولوا أدركتم المبيت والعشاء لترك ذكر الله عند الدخول وعند الطعام، وتخصيص المبيت والعشاء فلغالب الأحوال لأن ذلك صادق في عموم الأفعال ذكره الطيبي. نعم. فيها هذا في مسلم. أي نعم. قلتم حفظكم الله في توفيق المنعم في هذا الحديث التسمية عند دخول البيت وعند الطعام. نعم. وهذا مثل ما جاء في الحديث إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قال يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت، فتنحى له الشياطين فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولد الشياطين فتنحى له الشياطين. طيب والشيطان جس. نعم صلى الله. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولج الرجل بيته فليقول: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، وعلى ربنا وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله. وقد ذكر النووي رحمه الله وجماعة أنه إذا سمى واحد من الآكلين كفاهم، لكن ظاهر النصوص أن كل واحد مطلوب منه التسمية. طيب. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن أبي حذيفة عن حذيفة قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم يضع أحدنا يده حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا حضرنا معه طعاما فجاء أعرابي كأنما يدفع فذهب ليضع يده في الطعام، قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، قال: ثم جاءت جارية كأنما تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فقال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها وقال: إن الشيطان ليستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذا العرابي ليستحل به، فأخذت بيده، وجاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فوالذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع أيديهما. نعم، الحديث خرجه مسلم والنسائي، حديث صحيح مفيد على فضل التسمية عند الطعام، وأن الشيطان يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان أتى بهذا العرابي ليضع يده في الطعام حتى يستحله كأنه يدفع، ثم أتى بالجارية كأنها تدفع، وأخذ رسول الله بيدها يعني كأنها تدفع، كان يعني الشيطان كان يدفعها ويدفعه ليثب على الطعام بدون تسمية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بادر فأخذ بيده وأخذ بيدها وقال: إن الشيطان يستحل الطعام الذي لم يقسم الله عليه، في دليل على فضل التسمية واستحبابها، وأن من فضلها إبعاد الشيطان عن الطعام، وأن في ترك التسمية استحلال الشيطان للطعام يستحله. أما إذا سمى الله فإن الشيطان لا يستطيع ولا يستحل الطعام ولا يشارك، وكذلك في المبيت. نعم أحسن الله عليك. يعني فإن الشيطان لا يستحل يعني يتمكن من أكل ذلك الطعام، والمعنى أنه يتمكن من أكل الطعام إذا شرع فيه إنسان بغير ذكر الله تعالى، وأما إذا لم يشرع فيه أحد فلا يتمكن وإن كان جماعة، وإن كان جماعة فذكر اسم الله بعضهم دون بعض لم يتمكن منه، قاله النووي يرى هذا أنه واحد يكفي، ولكن ظاهر النصوص كما سبق كل واحد يسمي. نعم ذكرتم شيخنا في نفس هذا الحديث، نعم في التوفيق قلتم في هذا الحديث وجوب قول بسم الله عند الأكل، لأن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه، ويستحل السكنى في البيت الذي لا يذكر اسم الله عند الدخول إليه، فإذا ذكر اسم الله عند الدخول وعند الطعام فإنه لا مأوى للشيطان ولا طعام. وأما حكاية النووي الإجماع على استحباب التسمية فقد تعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله فقال: وفي نقل الإجماع على الاستحباب نظر، إلا إن أريد بالاستحباب أنه راجح الفعل، وإلا فقد ذهب جماعة إلى وجوب ذلك، وهو قضية القول بإيجاب الأكل باليمين لأن صيغة الأمر وهو وهو وهو وقضية وإلى وجوب ذلك وهو وقضية الأكل باليمين إلى وجوب ذلك وإلى وجوب ذلك وهو وقضية القول بإيجاب الأكل باليمين لأن صيغة الأمر بالجميع واحدة. صيغة الأمر أين صيغة الأمر؟ كل بيمينك. كل بيمينك كل بيمينك كل مما يليك كل بيمينك كل مما يليك سم الله وكل بيمينك لكن بتسم الله سم الله وكل بيمينك على هذا يكون يجب على الإنسان أكل بيمينه لو أكل بيساره يأثم إلا إذا كان يعني معذور يسره يد وإلا ظاهر نصوص يعني الوجوب يعني حاصل فيه قولا قيل الاستحباب وقيل الوجوب والأظهر الوجوب يعني لأن الأصل في الأوامر الوجوب كما نص في النواهي التحريم لكن ذكر بعض العلماء أنه إذا كان من باب الأداب يكون الاستحباب وهذا اللي جعل النووي وجماعة يقول الاستحباب لأن هذا من باب الأداب وأما القول بالوجوب ذهب الظاهرية وجمل العلم لأنه إلى أن الأصل الوجوب ولو كان من الأداب في كل أمر الوجوب. نعم وإن نسي في البداية وتذكر في أثناء يسمي فيها أحسن الله عليك ولو في آخر لقمة. نعم أحسن الله عليك. حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن هشام يعني أبي عبد الله الدستوائي عن بدير عن عبد الله بن عبيد عن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى فليقل بسم الله أوله وآخره. فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله مالك في أوله؟ نعم إلا نحن شخص. فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. المنذري كان أخرجه الترمذي قال أخرجه الترمذي والنسائي ولم يقل الترمذي عن امرأة منهم عن بديل عن عبد الله بن عبيد عن امرأة منهم وإنما قال عن أم كلثوم. قال الترمذي بهذا الإسناد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه فجاء عربي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى لكفى لكم. قال حسن صحيح. وقع في بعض الروايات الترمذي أم كلثوم الليثية وهو الأشبه لأن عبد بن عمير ليثي ومثل بنت أبي بكر لا يكنى عنها بامرأة ولا سيما مع قولهم منهم. قد سقط هذا من بعض نسخ الترمذي وسقوطه الصواب والله عز وجل أعلم. قد ذكر الحافظ أبو القاسم الدمشقي بطرفه لأم كلثوم بنت أبي بكر عن عائشة أحاديث وذكر بعدها أم كلثوم الليثية ويقال مكية وذكر لها هذا الحديث. أخرج أبو بكر وأبي شيبة هذا الحديث في مسنده عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عائشة ولم يذكر فيها أم كلثوم. أنت كلمت إشكال على التخريج عندك. أحسن الله إليكم. قال صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف لجهالة أم كلثوم وهي الليثية على ما رجحناه في مسند أحمد. أنا امرأة منه إسناد ضعيف لكن حسن بشواهده. قال صحيح لغيره. صحيح. الألباني يقول صحيح. إسناد ضعيف لكن متن الحديث صحيح ويشهد لها الحديث السابق. وهي الحديث السابق أن الشيطان يستحل الطعام الذي يذكر اسم الله عليه والحديث الذي قبله الذي يذكر اسم الله عليه يشهد له. وهذا فيها الأمر قال فليذكر اسم الله يكون هذا أيضا يشهد أيضا الحديث شاهد الأدلة التي تدل على الوجوب، ظاهر وجوب التسبية ووجوب الأكل باليمين، كما أنه لا يجوز الأكل بالشمال فكذلك لا يجوز ترك التسبية مع الذكر مع التذكر. ما في كلام عن نعم نعم الحديث بعده صلى الله عليه. حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا عيسى يعني بن يونس قال حدثنا جابر بن صبح قال حدثنا المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي عن عمه أمية بن مخشي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسم حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. قال أبو داود جابر بن الصبح جد سليمان بن حرب من قبل أمه. قال المنذري أخرجه النسائي قال الدارقطني لم يسد أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث، تفرد به جابر بن الصبح عن المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي عن جده أمية، هذا آخر كلامه. قال يحيى بن معين جابر بن الصبح ثقة، قال أبو القاسم البغوي ولا أعلم روى إلا هذا الحديث، قال أبو عمر النمري له حديث واحد في التسمية على الأكل. الألباني يقول ضعيف ضعفه، ضعيف من أجل جابر بن صبح شعيب السلام عليكم. قال إسناده حسن في الشواهد، المثنى ابن عبد الرحمن الخزاعي تفرد بالرواية عنه جابر بن صبح ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، لكن المثنى ابن عبد الرحمن الخزاعي تفرد بالرواية عنه جابر بن صبح ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، لكن يشهد لحديثه حديث عائشة السالف قبله وحديث ابن مسعود المشار إليه هناك، وقد صحح الحديث الحاكم وسكت عنه الذهبي. تربشتي لو كلام قال تربشتي قوله قال أي إصارة نعم تربشتي أي إصارة ما كان له وبالا عليه مستلبا عنه بالتسمية. يعني قال الطيب يعني لما سمى سلب الشيطان. نعم قال الطيب قال الطيب وهذا التأويل محمول على ما له حظ من تطيير البركة من الطعام، وأحاديث الباب تدل على مشروعية التسمية للآكل وأن الناس يقول في أثنائه بسم الله أوله وآخره. قال في الهدي والصحيح وجوب التسمية عند الأكل وهو أحد الوجهين لأصحاب أحمد، وأحاديث الأمر بها صحيحة صريحة لا معارض لها ولا إجماع يسوغ مخالفتها ويخرجها عن ظاهرها، وتاركها يشركه الشيطان في طعامه وشرابه. هذا كلام القيم قال فادي يعني قيم كلام جيدة. قل الطيب هذا التأويل محمول على ما له حظ من تطهير البركة من الطعام. كيف هذا؟ صار ما كان له وبالا عليه، الشيطان لما أكل معه وبقي آخر لقمة سقى ما في بطنه فصار مستلبا عليه بالتسمية سلب بالتسمية. قال هذا التأويل محمول على ما له حظ من تطهير البركة من الطعام، هذه تدل على مشروع التسمية للأكل. يعني كان الجمهور يرى التسمية، والقول الثاني الوجوب كما قال ابن القيم رحمه الله، قال الصحيح وجوب التسمية عند الأكل وهو أحد الوجهين لأصحاب أحمد. إذن وجوب التسمية وجوب الأكل باليمين. قال إذا قبل اليمين يكون يعثم إذا لم يسمي، وإذا قيل مستحب يكون ما يعثم بس فاته الفضل والأجر. قال ابن القيم يقول الصحيح وجوب التسمية عند الأكل، وحدث الأمر بها صحيحة صريحة لا معارض لها ولا إجماع ينسخها ولا إجماع يسوى مخالفتها ويخرجها عن ظاهرها، وتاركها يشركه الشيطان في طعامه وشرابه، يعني فدل هذا على الوجوب. قال في النيل، قال في النيل والذي عليه الجمهور من السلف والخلف من المحدثين وغيرهم أن أكل الشيطان محمول على ظاهره، وأن للشيطان يدين ورجلين وفيهم ذكر وأنثى، وأنه يأكل حقيقة بيده إذا لم يدفع، وقيل إن أكلهم على المجاز والاستعارة، وقيل إن أكلهم شم واستراح ولا ملجئ إلى شيء من ذلك. لا هذا كله قول مجاز والاستراحة لا وجه له، الأصل في الكلام على الحقيقة لا سيما كلام الله وكلام رسوله على الحقيقة. نعم وكان رد الشيخنا في نعم قال ولا ملجئ إلى شيء من ذلك. نعم ثبت في الصحيح وقد ثبت في الصحيح أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، وروي عن وهم بن منبه أنه قال الشياطين وأجناس، فخالص الجن لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون وهم ريح، ومنهم جنس يفعلون ذلك كله ويتوالدون وهم السعالة والغيلان. سعالة وهم السعالة السعالة والغيلان ونحوهم. في حديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، لكن في انقطاع، لكن مجرب يقول هذا فيه هم السعالة يعني جنس من الشياطين يتصور للناس في البراري والقفار والصحاري، فإذا أذن المؤذن ذهبت، وهذا مجرب من السفار قدامى يكون يسافرون قبل أن تكون توجد طرق السيارات، كانوا يسافروا على الدواب، وقد يسافر الإنسان مثلا واحد أو الاثنين فتتغول لهم الغيلان ويرونها أجناس من الجن فتظلهم وتكون، فإذا رأوها أذن، فإذا أذن ذهبت. والحديث في القطاع إذا تغول الغيلان فبادروا بالأذان، لكن الواقع يشهد الآن كالشيطان. نعم إذا أذن المؤذن نعم يسأل الحديث ولا. نعم يعني يسأل الحديث إذا سمع ولا وله ضراط، فإذا انتهى رجع، وإذا سمع العقابة كذلك حتى يحول يكون شاهد الحديث إذا تقولت الغلاف فبادروا بالأذان. نعم باب أحسن الله لك باب ما جاء في الأكل متكئ. نعم. كمل السلام عليكم. باب في الأكل متكئا. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن علي بن الأقمر قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حافظ بس تخريج الحديث قبل الكلام التفسير المتكئ. نعم هذا الحديث نعم هو أخرج البخاري. نعم والحديث صحيح صح الحديث المضي أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث علي بن الأقمر. اختلف في صفة الاتكاء، أنا لا أكل متكئا، قيل أن يتمكن في الجلوس الأكل على أي صفة كان، أن يتمكن في الجلوس الأكل على أي صفة كان، وقيل أن يميل على أحد الشقين، وقيل أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض. والخطابي له أيضا كلام المتكئ يرى الخطابي أن المتكئ المتربع، المتربع هذا هو المتكئ. قال الخطابي: تحسب العامة أن المتكئ هو الآكل على أحد شقيه، وليس كذلك، بل هو المعتمد على الوطأ الذي تحته. شوف كلام الشارح هذا. قال الحافظ: اختلف في صفة الاتكاء. قال من أول. قال الحافظ: اختلف في صفة الاتكاء، فقيل أن يتمكن في الجلوس للأكل على أي صفة كان، وقيل أن يميل على أحد شقيه، وقيل أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض. وقال الخطابي: تحسب العامة أن المتكئ هو الآكل على أحد شقيه، وليس كذلك، بل هو المعتمد على الوطي الذي تحته. قال: ومعنى الحديث: إني لا أقعد متكئا على الوطي عند الأكل. فعلا من يستكثر من الطعام، فإني لا أكل إلا البلغة من الزاد، فلذلك أقعد مستوفزا. وفي حديث أنس صلى الله عليه وسلم أكل تمرا وهو مقعن. سيأتي. نعم. وفي رواية: وهو محتفظ. والمراد الجلوس على وركيه غير متمكن. يعني الخطاب يرى أن تربع المتكئ المتربع، لكن ليس بظاهر. نعم. السلام الله عليك. هو إما يكون يميل على أحد الشقيه، هو الظاهر، أو يعتمد على الشقيه، أو يعتمد على إحدى يديه. نعم. وفي حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم أكل تمرا وهو مقعن، وفي رواية: وهو محتفظ. والمراد الجلوس على وركيه غير متمكن. وأخرج ابن عدي بسند ضعيف: زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل. قال مالك: هو نوع من الاتكاء. قلت: وفي هذا إشارة من مالك إلى كراهة كل ما يعد الآكل فيه متكئا ولا يختص بصفة بعينها. وجزم ابن الجوزي في تفسير الاتكاء بأنه الميل على أحد الشقين، ولم يلتفت لإنكار الخطابي ذلك. وحكى ابن الأثير في النهاية أن من فسر الاتكاء بالميل على أحد الشقين تأوله على مذهب الطب بأنه لا ينحدر في مجال الطعام سهلا، ولا يسئغه هنيئا، وربما تأذى. قال الحافظ: وإذا ثبت كونه مكروها أو خلاف الأولى، فالمستحب في صفة الجلوس للآكل أن يكون جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه، أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى. وقال القاري في المرقات: نقل في الشفاء عن محققين أنهم فسروه بالتمكن للأكل والقعود في الجلوس كالمتربع المعتمد على وطاء تحته، لأن هذه الهيئة تستدعي كثرة الأكل وتقتضي الكبر أو الكبر. وقال الخطابي في المعالم: يحسب نفس الكلام الظاهر. نعم. أكثر العامة أن المتكئ هو المائل. يحسب أكثر العامة أن المتكئ هو المائل المعتمد على أحد شقيه، لا يعرفون غيرها. وكان بعضهم يتأول هذا الكلام على مذهب الطب ودفع الضرر عن البدن، إذا كان معلوما أن الأكل مائلا على أحد شقيه لا يسهل نزوله إلى معدته، أو لا يسهل نزوله إلى معدته. قال الخطابي: وليس معنى الحديث ما ذهبوا إليه، وإنما المتكئ ها هنا هو المعتمد على الوطي الذي تحته، وكل من استوى على وطي فهو متكئ، والاتكاء مأخوذ من الوكاء ووزنه الافتعال، فالمتكئ هو الذي أوكأ مقعدته وشدها بالقوة بالقعود وشدها بالقعود على الوطي الذي تحته. والمعنى: أني إذا أكلت لم أقعد متكئا من الأرض على الأوطية والوسائد، فعل من يريد أن يستكثر من الأطعمة ويتوسع في الألوان. انتهى. نعم. النبي قال: لا أكل متكئا. عندك الملحة في كلام. أحسن الله عليك. قلتم قوله: باب الأكل متكئا، يعني ما حكمه؟ هل هو مكروه أو منهي عنه أو خلاف الأولى؟ والمؤلف ما جزم بالترجمة لأن كلها محتمل، هذا محتمل. نعم، وهذه الترجمة لم يجزم المؤلف رحمه الله بحكم فيها، لأنه لم يأتي فيها نهي ولما في ذلك من الخلاف. والصواب أن الأكل متكئا جائز لأنه لم يأتي فيه نهي صريح، وإنما جاء في هذين الحديثين الإخبار منه صلى الله عليه وسلم أنه لا يأكل وهو متكئ. ثم هذا الحديث اللي بعده شيخ قال اختلف العلماء في صورة الاتكاء على أقوال، فقيل معنى الأكل متكئا أن يتمكن في الجلوس على أي صفة كانت، هذا قول الخطأ بنا. وقيل الأكل متكئا هو أن يميل على إحدى شقيه، وقيل الأكل متكئا هو أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض. وذهب الخطابي إلى أن المتكئ هو المعتمد على الوطء الذي تحته فعل من يستكثر من الطعام، فعل من يستكثر من الطعام يعني متربعا. هذه هي أقوال العلماء في الأكل متكئا، والأرجح أن المتكئ هو الذي يجلس جلسة مائلة فيشمل الميل على أحد الشقين، ويشمل أن يقعد على يده اليسرى من الأرض، وليس من الاتكاء جلسة المتربع خلافا للخطابي. ويدل لهذا ما ورد في الأحاديث من وصف الاتكاء بالميل، كما في حديث الكبائر التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم فقال في الكبائر: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال الراوي: وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. يعني المتكئ المائل على أحد شقيهما اليمين أو اليسار، مائل. متكئ أو متكئ على ظهرها ما شبه ذلك، يعني فيه ميل ما يمين أو يسار أو الخلف. والخطاب يرى أن المتكئ هو المتربع لكن ليس بظاهر. ذكرتم الشيخ عدة جلسات. نعم، قلتم فقوله لا آكل متكئا يدل على أنه كان جالسا جلسة مائلة ثم جلس معتدلا، وعليه فتكون الجلسات المشروعة والمباحة للأكل أنواع. الجلسة الأولى أن يجثو على ركبتي. هي ستأتي في الحديث بعد. نعم، ثاني. طيب، الثانية الإقعاء وهو الاحتفاز. ها، الأولى أن يجثو على ركبتي. نعم، الثانية الإقعاء وهو الاحتفاز. الجلسة الثالثة أن يقعد مستفزا. الجلسة الرابعة باللهجة العربية من بوبس مستوفز. نعم، الجلسة الرابعة نجلس متربعة، وهذه جلسة لا بأس بها خلاف الخطابي. الجلسة الخامسة أن يجلس على رجله اليسرى وينصب ساق رجله اليمنى كما يعتاده كثير من الناس. أن يجلس على رجله اليسرى نعم، وينصب ساق رجله اليمنى كما يعتاده كثير من الناس. هذه لا بأس بها. إذن فالصواب أن الأكل متكئا جائز لأنه لم يأتي فيه نهي، وهو أن يميل على أحد جانبيه بألا يعتدل في الجلوس وتركه أولى، لكن لا يقال أنه فعلا محرم. أن يوسف قال أنا لا أكل متكئا، لكن ما قال الأكل متكئا ممنوع حرام. نعم، كمل. أكمل. نعم، لكن لا يقال أنه فعلا محرم، لأن الطعام لا ينحدر سهلا في مجاري الطعام. وقد نقل العيني حديثا عزاه للطبراني فيه النهي عن الأكل متكئا، واختلف في صفة الاتكاء. اختلف في صفة الاتكاء، فقيل هي أن يتمكن في الجلوس للأكل على أي صفة كان، وقيل أن يميل على أحد شقيه، وقيل أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض. طيب، بعد أسأل الله عليك. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا وكيع عن مصعب بن سليم قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت إليه فوجدته يأكل تمرا وهو مقعن. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه رضي الله عنه قال ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط ولا يطو عقبه رجلان. نعم، حديث الأول حديث أبي جحيم، لا حديث أنس بعثني الرسول فراجعت إليه فوجدته يأكل تمرا وهو موقع. نعم، رواه مسلم. رواه مسلم. ما روح اللقاء جاء فيه يعني هو يجلس على ركبته، يعني يتكي على ركبته، يتكي على ركبته. جاء في أيضا في الصلاة بين التشهد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحين يجلس موقعا بين السجدتين، لكن أكثر ما يفعل عليه السلام ينصب اليمنى يفترس اليسرى ينصب اليمنى في التشهد الأول وبين السجدتين. لكن بين السجدتين جاء أنه أحيانا فعل لقاء وقع، يعني يتكي يعتمد على ركبتيه ويجعل رجليه على عقبيه. هذا القاء ورد في الصلاة، وهذا معنى القاء. موقع يعني يجعل ركبتيه على الأرض. ما نعم في التوفيق. موقعيا، الموقع هو الذي يجلس على إليتيه وينصب ساقيه، يعني غير متمكن. والذي هو الذي يجلس على إليتيه وينصب ساقيه، هي ظاهر هي المرخص فيها في اللقاء. نعم، من هي عن اللقاء؟ نعم، هو موقع. واللقاء اللي في الصلاة اللي ورد هكذا، اللقاء اللي في الصلاة المباح الجائز بين السجدتين أحيانا ينصب إيش؟ يجلس على ركبتيه على الإليتين. نعم، ويجعل إليتيه على عقبيه. على عقبيه. وهنا يجعل إليتيه على نفس، هو الذي يجلس على إليتيه وينصب ساقيه. نعم، يعني غير متمكن، معناه كأنه يرفع كذا. نعم، وهذه العلية المنهي عنها في الصلاة. نعم، هذه اللقاء في الصلاة المنهي عنه في الصلاة يقع الكلب، وينصب هو ايش؟ ان يجلس على يديه وينصب قدميه ويتكئ على يديه من الخلف. ايوه، هذا القاء من قاء الكلب منهي عنه. وفي القاء المباح، وهذا المباح قال يفعل في الصلاه، يعني يجلس على العقاب. نعم، يعني يعتمد على ركبتيه وينصب قدميه ويجعل يديه على قدميه. نعم، هنا في التوفيق ايش؟ قال هو أن يجلس على إليتيه وينصب ساق وينصب ساقيه. بس مش عارف الشارع ايش ذكرنا. ايوه، بس قلتم هو الذي يجلس على إليتيه وينصب ساقيه، اي يعني غير متمكن. فهذه اقرب للصورة المنهي عنها شيخنا في الصلاة. نعم، هذه كانت الصورة اللي قريبة من المنهي عنها في الصلاة. المنهي عنها إيه؟ كونه ينصب ساقيه، إنه يضع يديه تحت وينصب من الخلف. من فلعلها مباحة بالأكل. الشارع تكلم عن هنا بعد عجبه موقع، قال نووي جالسا على يديه نصبا ساقيه. أيوة، نووي في الساق قال جالسا على يديه ناصبا ساقي. ناصبا ساقي، هذا لقاء في الأكل، ولقاء في الصلاة غير هذا. غيرنا. طيب، والحديث الثاني حديث ثابت عبد الله بن عمرو قال ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط ولا يطو عقبه رجلان. قال منذري رجب بن ناجه وشعيب، هذا هو ولد عمرو بن شعيب، وقع هنا وفي كتاب ابن ماجه شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه، وهو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو. شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو جده عن عبد الله عن أبيه عن جده، جده عبد الله بن عمرو. قال كان ثابت البناني ينسبه إلى جده حين حدث عنه، وذلك شائع. وإن أراد بأبيه محمد فيكون الحديث مرسلا، وإن محمد لا صحبة له. وإن كان أراد بأبيه جده عبد الله فيكون مسندا. وشعيب قد سمع من عبد الله بن عمرو. والله أعلم. إشكال عنه، يعني اختلف في في إسناده وفي وصله. إيش قال عليه التخريج عندك؟ التخريج قال إسناده حسن. حسن شعيب بن عبد الله بن عمرو، هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص والد عمرو بن شعيب، وقوله عن أبيه يريد أباه الأعلى عبد الله بن عمرو بن العاص، وسماه أباه لأنه هو الذي رباه. وسماه أباه لأنه هو الذي رباه. وشعيب هذا صدوق حسن الحديث، وباقي رجال الإسناد ثقات. ثابت البناني هو ابن أسلم، وحماد هو ابن سلمة، وأخرج ابن ماجه من طريق سويد بن عمرو عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد، وهو في مسند أحمد. يعني يختلف في إرساله ووصله. نعم شيخ. نعم يختلف في وصله وإسناده. هنا هذا ذكر المنذر شيخ. نعم ذكر المنذر إذا كان محمد مقصود. نعم المنذري أبيه محمدا فيكون الحديث مرسلا، وأن محمدا لا صحبة له، وإن أراد بأبيه جده عبد الله فيكون مسندا. نعم المنذري ذكر هذا. كان كلمة الجد هنا السمع من عبد الله بن عمرو. الألباني يقول صحيح. نعم صححه الألباني. طيب شوف كلام الشارع هنا ما روي. قال الرسول يأكل متكئا. قال الحافظ اختلف السلف في حكم الأكل متكئا، فزعم ابن القاسم أن ذلك من الخصائص النبوية، وتعقبه البيهقي فقال قد يكره لغيره أيضا لأنه من فعل المتعظمين، وأصله مأخوذ من ملوك العجم. قال فإن كان بالمرء مانع لا يتمكن معه الأكل إلا متكئا لم يكن في ذلك كراهة. ثم ساق عن جماعة من السلف أنهم أكلوا كذلك، وأشار إلى حمل ذلك عنهم على الضرورة، وفي الحمل نظر انتهى. ولا يطأ عقبه رجلان، أي لا يطأ الأرض خلفه رجلان، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم لا يمشي قدام القوم بل يمشي في وسط الجمع أو في آخرهم تواضعا. قال الطيبي التثنية في رجلان لا تساعد هذا التأويل، ولعله كناية عن تواضعه، وأنه لم يكن يمشي مشي الجبابرة مع الأتباع والخدم. ولا يخفى أن ما ذكره لا ينافي قول غيره، وفائدة التثنية أنه قد يكون واحد من الخدام وراءه كأنس وغيره لمكان الحاجة به، وهو لا ينافي التواضع كذا في المرقاة. وقال في فتح الودود الرجلان بفتح الراء وضم الجيم هذا هو المشهور، ويحتمل كسر الراء وسكون الجيم الرجلان أي القدمان، والمعنى لا يمشي خلفه أحد ذو رجلين انتهى. هذا يوفق الحديث السابق أن لا أكل متكئا. قال ما روي الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا، لكن لا يدل على يعني على التحريم كما سبق. والحديث شعيب قال عن ايش؟ حسن الاسناد حسن. والمنذري فصل قد يكون مسلم وقد يكون مرسلا على حسب قول عن ابيه. نرد عن ابي شعيب يكون ايش؟ مرسل، وان كان عن ابيه عبد الله يكون مسند. نعم منها ايه الحديث هذا ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ياكل متكئا. يعني لا يطول خلفه رجلان، اي لا يمشي قدام القوم ولا يمشي في الوسط. قال الطيب التثنيه لا تساعد هذا التأويل، لكن ما كان عن تواضعه وأنه لم يكن يمشي مشي الجبابرة مع الأتباع. أقول سبق الحديث السبق أنا لا أكل متكئا، ما يروي متكئا، وهذا يعني أن العاقل متكئا الحديث صحيح. نعم السنة في زيادة ولا يقطع عاقبه رجلان هذا أو على التأويل ثلاث رجلان هذا يعني كنا عن التواضع وأنه وهو نعم قول يعني حسنه المفلح العذاب لكن أصله في الصحيح الجملة الأولى في الصحيح أنا لا أكون متكئا سبق ولا تعاقب هي تحسين فيها ولا تعاقب الرجلان أو رجلان يعني فيه التواضع تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يمشي قدام الناس وإنما يمشي في الوسط أو في آخرهم. وقال الطيبين هذا كناية عن التواضع وأنه لا يمشي مشي البغرة. نعم السلام عليكم. باب في الأكل من أعلى الصحفة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن يأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاها. حدثنا عمرو بن عثمان الحديث قال المنذري أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. قال الترمذي حسن صحيح إنما يعرف من حديث عطاء بن السائب قد تقدم أخيرا في عطاء بن السائب. وإذا أكل معه غيره وجه الطعام أفضل وأطيبه فإذا قصده الأكل كان مستأثرا به على أصحابه. وفيه من ترك الأدب ما لا يخفى فإذا أكل وحده فلا بأس. قاله بعضهم شكال عندك عند قال سناد حسن شعيب ترمذي حسن قال حسن صحيح. نعم شعيب يقول سناده صحيح والألباني صحيح. إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من على الصحفة وليأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من علىها. في الحديث مشروعية الأكل من جوانب الطعام قبل وسطه. قال الله في غيره يكره أن يأكل من على الثريد ووسط القصعة وأن يأكل مما يلي أكيله. لكن هذا يعني إذا كان نوع واحد. أما إذا كان طعام أنواع فله أن يأخذ كل نوع. إذا كان أنواع نوع الواحد يعني ما يمد يده من على الصفحة ويترك ما حوله وإنما يكون من جانبه. قال ولا بأس بذلك في الفواكه. تعقبه الأسنوي بأن الشافعي نص على التحريم. قال الغزالي وكذا لا يأكل من وسط الرغيف بل من استدارته إلا إذا قل الخبز فليكسر الخبز. والعلة في ذلك ما في الحديث منكم البركة تنزل في وسط الطعام. قال الخطابي وفيه وجه آخر وهو أن يكون النهي إنما وقع عنه إذا أكل مع غيره وذلك أن وجه الطعام هو أفضله وأطيبه. فإذا كان قصده بالأكل كان مستأثرا به على أصحابه وفيه من ترك الأدب وسوء العشرة ما لا خفاء فيه. فأما إذا كان وحده فلا بأس به انتهى. الشافعي يقول هذا وجه ضعيف لا يقبل يعني التوجيه. لكن نعم إذا كان الشخص لوحده إذا كان الطعام يعني وحده قد يعني يكون يستأثر به على غيره إذا كان سيترك بقية من الأكل. أما إذا كان له وحده هذا الأمر واسع إذا أكل مع غيره. إذا الحديث في مشروعة الأكل من جوانب الطعام ولا يأخذ من وسطه وأن يأكل مما يليه وهذا إذا كان نوعا واحدا. أما إذا كان نوعا فلا بأس. والشافعي يقول نص على التحريم، الإسلامي نص على التحريم ولا يأكل كذا من وسط الرغيف ولا من استدارته إلا إذا قل الخبز وركس الخبز، والعلة في ذلك ما في الحديث من كون البركة تنزل في وسط الطعام، إذا أكل أحدكم طعاما فلا أكل من على الصفحة ولكن أكل من أسفلها، فيها العلة فإن البركة تنزل من أعلاها. نعم الحديث حسن لا بأس به. نعم وهذا هو اللي يناسب الأدب أن يكون يأكل مما يليه ولا يكون وسطه. نعم هذا والصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة بات المقام كمل محمد سمع. أحسن الله إليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عرق قال حدثنا عبد الله بن بسر رضي الله عنه أنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء يحملها 4 رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة. كان للنبي صلى الله عليه وسلم كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء قال لها هنا ساقف النسخة ساقة بعض النسخ وقالوا لها الغراء يحملها 4 رجال. نعم طيب يحملها 4 رجال. نعم في تقديم متأخر. نعم فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة يعني وقد ثرد فيها فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي ما هذه الجلسة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. قال المنذري أخرجه ابن ماجه بسر بضم الباء الموحدة وسكون السين، أخرجه ابن ماجه بس ما حكم على الحديث. إيش قال عن الحديث؟ أحسن الله إليكم. قال ضعيف بهذه السياقة على نكارة في قوله كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء يحملها 4 رجال. يقول ضعيف بإيش بهذا الاسم؟ ضعيف بهذه السياقة. صحيح. ونسخة ثانية حسن. قل أحسن الله إليكم. محمد بن عبد الرحمن بن عرق وهو اليحصبي الحمصي قال فيه دحيم لا أعلمه إلا ثقة، وقال فيه ابن حبان لا يعتد بحديثه ما كان من حديث إسماعيل بن عياش وبقية ويحيى بن سعيد العطار وذويهم، بل يعتبر بحديثه من رواية الثقات عنه. إيش محمد؟ إيش محمد بن عبد الرحمن بن عرق وهو اليحصبي الحمصي قال فيه دحيم لا أعلمه إلا ثقة، وقال فيه ابن حبان لا يعتد بحديثه ما كان من حديث إسماعيل بن عياش وبقية ويحيى بن سعيد العطار وذويهم، بل يعتبر بحديثه من رواية الثقات عنه. وذكره ابن القطان الفأسي في بيان الوهم والإيهام في حديث رواه عن عبد الله بن بسر في باب الأحاديث التي سكت عنها عبد الحق الإشبيلي وليست بصحيحة، وقال عنه ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر له حالا فهو عنده مجهول. إيش فهي يعني عنده مجهولة؟ إيش هذا؟ قال أحسن عليكم قبل هاي. وذكره ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام في حديث رواه عن عبد الله بن بسر في باب الأحاديث التي سكت عنها عبد الحق الإشبيلي وليست بصحيحة، وقال عنه ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر له حالا فهي عنده مجهولة. قلنا وخالفه جماعة فرووه عن عبد الله بن بسر بسياقة أخرى ليس فيها تلك الجملة المنكرة. جملة كان له قصة يحمل 4 رجال. نعم أحسن. صحيح صحيح في النكارة كان قصة يحمل 4 رجال الغرالي. أقول فيه نكارة مثل نكارة، لكن إذا روى بدونها لكن هنا مبني عليه. يقول فلما أضحى وسجد الضحى يعني صلى الضحى أتي بتلك القصعة يعني وقد فرد فيها فالتفوا حولها فلما كثروا جثى رسول الله قال ما هذه الجثة؟ الجثة كما سبق هو لقاء، هو لقاء جثى وقع يعني جثى على ركبتيه يعني. وقال المستوفز ابن عرق هذا يقول الشارح من الصدوق. نعم ابن عرق هذا يقول هنا الشارح من الصدوق من الخامسة. الشارح صدوق من الخامسة. قل إن الله جعلني عبدا كريما متواضعا سخيا، وهذه جلسة أقرب إلى التواضع. قال طيب هذه جلسة تواضع لا حقارة، ولذلك وصف عبدا بقوله كريما، ولم يجعلني جبارا متكبرا متمردا عنيدا معاندا جائرا عن الحق وأداء الحق مع علمه به. كل من حواليها مقابلة الجمع بالجمع، أي يأكل كل واحد ما يليه من أطراف القصة. ودعوا اتركوا ذروتها، هي صح وصدها يشهد له يعني الحديث السابق كل من جوانبها ولا تكون منها، لكن إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قصه يحمل أربعة هذا منكر، هذا في نكارة. الأقرب أنها يعني أنه الحديث ضعيف جهة النكارة من الغرابة في قول يحملها، لكن يقول روي بدون هذه، يعني كيف روي بدونها؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني جلس ذكر الله لفظة حسن الله عليكم. نعم. قال أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى من طريق صفوان ابن عمرو عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوه إلى طعام، فجاء معي، فلما دنوت من المنزل أسرعت فأعلمت أبوي، فخرج فتلقى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحب به، ووضعنا له قطيفة كانت عندنا زئبرية، أي زئبرية أي ذات وبر، فقعد عليها ثم قال أبي لأمي هاتي طعامك هاتي طعامك، فجاءت بقصعة فيها دقيق قد عصدته بماء وملح، فوضعته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال خذوا بسم الله من حواليها وذروا ذروتها فإن البركة فيها، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا معه وفضل منها فضله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك عليهم ووسع عليهم في أرزاقهم. هذا لفظ أحمد، ولفظ النسائي مختصر. يعني ما فيها قصة ولا فيها ما فيها الجلسة، فيها الجلسة ما ذكر فيها الجلسة. نعم بس الأمر بالأكل من الأطراف. إيه يا سيد آخر يكون مجانا من الأطراف. يا رب إن أما مثلا نعم صح، ولو صح بس أقول في نكارة، هذا منكر. الرسول ما له قصة يحملها أربعة رجال، هذا معروف، هذا يعني بس القصة فيها نكارة، قصة فيها نكارة، لكن فيها يقول ثم يكون من جوانبها ودعوا ذروتها وبركة، هل تشهد لها الحديث السابق بين البركة تنزل من أعلاها، هذا له شواهد جملة، له شواهد. وكذلك أيضا كون النبي صلى الله عليه وسلم جثى أو مستوفز هذا له شواهد، إذن جملة ثالثة لهما شواهد، جملة كونه جثى على ركبته يعني أكل وهم مستوفز أو هذا له شواهد، وكونه أيضا أكل من حوالي صفحة ولم يكن من وسطها هذا له شاهد. أما قول إن النبي له قصة يحملها أربعة هذا منكر، هذا ما لا هذا يعني في غرابة ونكارة وليس بالصحيح. النبي ليس له قصة يحملها أربعة، رجل كان النبي كان يربط على بطنه الحجر، حجر فوق الحجر من الجو، كيف له قصة يحملها أربعة؟ متى كان هذا؟ وين القصة يحملها أربعة وهو عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة إذا مد رجله وهو يصلي؟ يعني وأين تكون هذه القصة؟ وأين تكون المسجد ولا في حجرة عائشة ولا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه القصة يا رجال أين تكون؟ ما في مكان لها. وأين توضع؟ توضع في، فهذا كله يدل على نكارة هذا، وأن هذا ليس النبي قصة، هذا يعني متن فيه نكارة، لكن بعضه له شواهد، كونه جثى على ركبتيه فقال هذا له شواهد، قولوا كل من حواليها ودعوا ذروتها يبركهم هذا له شواهد. نعم أحسن الله عليكم. باب ما جاء في الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا كثير بن هشام قال عن جعفر ابن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين، عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه. قال أبو داود، قال أبو داود: هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري وهو منكر. حدثنا هارون بن زيد ابن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر أنه بلغه عن الزهري بهذا الحديث. المنذري أخرجه النسائي وقال بهذا الحديث لم يسمعه جعفر يعني بن برقان من الزهري وهو منكر، وذكر ما يدل على ذلك، وذكر النسائي أيضا ما يدل على أن جعفر بن برقان لم يسمعه من الزهري، يعني بلغ عن الزهري يعني في انقطاع. إشكال صلى الله عليكم. قال إسناده ضعيف كما أفاده المصنف. نعم، مصنف حكم قال أبو داود هذا الحديث لما سمع جعفر بن قال من زهري ومكرنة. أبو الألباني يقول صحيح. كيف يكون صحيح وهو منقطع؟ أنا ما سمعه جعفر بن قال عن الزهري. قال المنذري وأخرجه النسائي وقال هذا الحديث لما سمع جعفر بن قال عن الزهري ومنكر، ذكر ما يدل على ذلك، وذكر النسائي أيضا ما يدل على أن جعفر بن قال لما سمعه من الزهري. الحديث ضعيف لكن لكن النهي عن جلوس على مائدة يشرب عليها الخمر جاء من في أحاديث أخرى، كذلك أن يأكل الرجل وهو منبطح، لأن النبي قال إذا كان النبي لا يأكل متكئا فكيف يأكله منبطح؟ نعم منهي عنه حتى في غير ذلك. نعم، شوف كلام الشارع عليه. أحسن الله عليكم. أي قوله وهو منبطح على بطنه. نعم، قوله أن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه أي واقع على بطنه ووجهه، يقال بطحه كمنعه ألقاه على وجهه فانبطح. والحديث يدل على أنه لا يجوز الجلوس على مائدة يكون عليها ما يكره شرعا كشرب الخمر وغير ذلك، لما في ذلك من إظهار الرضا به، وعلى أنه لا يجوز الأكل منبطحا. هذا لو صح الحديث، لكن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر لا، جاء في حديث لا يحل الرجل من الآخر أن يجلس على مائدة يدار عليها الخمر كما معناه. وأما يكون الرجل منبطح هذا مثل ما أمر أن يأكل الإنسان وهو بيده أن يسمى الله وأن يكون بيده اليمين، وهذا لا يتأتى من المنبطح، ولكن الحديث ضعيف. لكن العمدة على غيره في النهي عن الأكل على مائدة يدار عليها الخمر، وكذلك أيضا الأكل وهو منبطح. دلت الحديث على أن السنة أو المشروع أن يأكل وهو جالس يجلس ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى وما أشبه ذلك. نتوقف بعد نكمل إن شاء الله بعد، وإن كان لا نطيل بعد الصلاة إن شاء الله. وفق الله جميع الطاعات وصلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.